خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الكلام موصولا بفضل الله عز وجل في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. بينا بفضل الله عز وجل أن عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفيه رد على الغلاة النصارى، وفيه رد على الجفاة اليهود، نسأل الله العفو والعافية. لكن لاحظ معايا كده لما تيجي تبص في الحديث، قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قلنا وكلمته أي كلمة كن، أي أن الله عز وجل خلق عيسى عليه السلام بكلمة كن. طيب وروح منه يعني إيه روح منه؟ أي هذه الروح مخلوقة من عند الله عز وجل، ابتداء من عند الله عز وجل، لا كما يقول النصارى أنها جزء من الله عز وجل. طيب يا سيد اسمع الآية دي كده، قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جميعا منه، يا سلام، يعني هتقول لي إن الشمس والقمر والنجوم وبالنسبة للأرض الدواب والشجر والجبال والجماد والسفن، هذه الأمور بالله عليك جزء من الله، أي ابتداء من عند الله عز وجل، أي مخلوقة من عند الله سبحانه جل في علاه. فالله عز وجل لما تكلم عن عيسى قال: وروح من، أي مخلوقة من عند الله عز وجل. واحد تاني يقول لي: ما انت روحك دي مخلوقة وأنا كمان روحي مخلوق، يبقى ازاي تقول لي بقى وروح منه أي مخلوقة؟ لا لا لا، احنا عندنا حاجة اسمها الإضافة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، في حاجة اسمها إضافة أعيان، أي عين مستقلة بذاتها. زي إيه؟ زي عيسى. زي إيه؟ زي المسجد. المسجد احنا بنقوله إيه؟ بيت الله عشان التشريف. بنقوله ناقة الله عشان تشريف الناقة، لناقة صالح يعني. خلاص نقول عبد الله أي تشريفا لهذا العبد إلى آخر. فعيسى عليه السلام روح من، أي تشريفا لمقام عيسى عليه السلام، لأن عيسى عين مستقلة بذاتها. عيسى عليه السلام عين مستقلة بذاتها سبحان الله العظيم. فالجزئية اللي يقول لك روح من أي جزء من الله، لا لا لا، ما أنا بقول لحضرتك هي ابتداء من عند الله عز وجل، مخلوقة من مخلوقات الله تبارك وتعالى. يبقى نرجع تاني، عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أي كلمة كن، ألقاها إلى مريم وروح من، أي مخلوقة من عند الله عز وجل ابتداء من عند الله سبحانه جل في علاه. طيب اختلاف الناس في عيسى كما قال الله عز وجل في سورة مريم: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلف الناس في نبأ عيسى عليه السلام. طيب الناس اختلفوا في عيسى على أقسام، هناك من قال إن عيسى عليه السلام هو ابن زنا، نعوذ بالله، وهم اليهود، فكفرهم الله، أقول كفرهم الله بهذه المقولة فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي كفرهم الله سبحانه تبارك وتعالى بهذه المقولة. وهناك فرقة أخرى قالوا أن عيسى هو ابن الله فكفرهم الله، اسمع بقلبك، فكفرهم الله تبارك وتعالى فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. يا سلام، الآية واضحة جدا، واضحة جدا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كذلك هناك فرقة أخرى هم الذين يقولون أن الله عز وجل أو أن عيسى عليه السلام هو ابن الله، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا إله إلا الله. وهناك فرقة، فرقة التوحيد، أهل التوحيد، أهل الاستقامة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الحق والاستقامة والإسلام الخالص، وهم الذين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي معنا، حديث عبادة بن الصامت: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فنحن بفضل الله عز وجل في طريقنا إلى الجنة نعتقد أن عيسى عليه السلام هو عبد الله، فهو عبد مربوب لله سبحانه تبارك وتعالى، هو عبد لله سبحانه تبارك وتعالى وليس برب، ولا يفهم من كلامي أننا نقلل من قدره، لا، فقال ورسوله، فهو رسول من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.